بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها وقول الإمام البخاري رحمه الله باب الفتك بأهل الحرب. قال باب الفتك بأهل الحرب، ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذلني فأقول. قال: قد فعل. الفتك بأهل الحرب، وكان الترجمة السابقة الذي ترجمه هو باب الكذب الحرب. وذكر أيضا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فابتدر محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أذلني. قال: أذلني أن أقول. قال: قل. أي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموقف قد يحتاج من خلاله أن يخدع ذلك الرجل، أن يخدع ذلك الرجل وأن يتكلم، يفهم من ذلك الكلام يعني مدى ذلك الضيق، يعني يفهم هذا الرجل من الكلام متى هذا مدى هذا الضيق الذي يشعرون به من خلال ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشعر بذلك. وطبعا معلوم هذا الحب الشديد من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك استعمل هذه الكلمة. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندع، فنكره أن ندع حتى ننظر إلى ما يصير أمره. يبقى مع كعب بن الأشرف يفهم من ذلك إنهم في حالة من الضيق والكرب بسبب هذه الملازمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الضيق والكرب في بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فهم هيفهم منه هذا الكلام، وبالتالي حتى يقوم بخداعه، حتى يتمكن من رقابته، فحتى فعلا فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتلاه. يبقى لغاية لما كعب بن الأشرف يبقى على ذلك اطمأن إلى محمد بن مسلمة وظن أنه يتكلم به كان صحيحا حتى تمكن رقابته فقتله. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته. ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته، أي يخشى من شره وفساده، أي يخشى من شره وفساده. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طبق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صاف، هذا محمد. فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بين. وقلنا كان المسألة الشك في ابن صياد، هل هو فعلا الدجال أم لا، هل هو الدجال أم لا. فروايات بتقول أن ابن صياد هذا هو الدجال، يخرج في نهاية الزمان أنه هو الدجال والمسيح الدجال، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبين من حاله وحتى يتقي شره وفساده. فلذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، قلنا حتى لا يشعر به ابن صياد، يريد أن يستمع إلى ما يتكلم به أو ينظر عن قرب إلى حاله وتصرفات ابن صياد. فعلى ذلك وكان صياد في قطيفة له قطيفة له فيها رمرمة. فرأت أم صياد ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد بتنبهه. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. يبقى مسألة ان هو يقترب حتى يسمع ويتكلم به او ينظر عن قرب الى تصرفاته واحواله يستبين يا ترى هو المسيح الدجال ام لا. يعني مش هو طبعا مش هيخرج في هذه اللحظة ولكن ينطبق عليه من الاوصاف. ومعلوم ان المسيح الدجال علامة من علامات الساعة الكبرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم وحيخرج قبل نزول عيسى عليه السلام من السماء كحكم عدل. وأن عيسى عليه السلام والذي سيقوم بقتل الدجال كما قال وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والدجال أو المسيح الدجال يعني هذا من أشر الفتن على الأمة من أشر الفتن شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بيستعذ في صلاته قبل التسليم من أربع منها كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال. كان بيستعيذ صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال شر غائب ينتظر شر غائب ينتظر. ولذلك كان بيستعيذ في صلاته من أربع منها أنه كان يستعيذ من فتنة المسيح الدجال. فتنة عظيمة يعني لا يأمن الإنسان فيها على نفسه. فلذلك كان علم هذه الأمة أن يستعيذوا بربهم سبحانه وتعالى من الفتن منها فتنة المسيح الدجال. ثم ذكر باب الركز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. قال باب الركز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق هو ينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدري وكان رجلا كثير الشعر ويرتجز برجز عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء إن العدا قد بغوا علينا إن أرادوا إذا أرادوا فتنة أبينا إن العدا قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. فذكر في هذه الترجمة الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. الرجز في الحرب يبقى دي مواطن بنحتاج فيها إلى نشاط وإلى رفع الهمم رفع الهمم. فأيضا هذا الرجز في الحرب أو في غيره بيرفع الهمم ويزيد من نشاط الإنسان وده موطن نحتاج فيه إلى النشاط وإلى زيادة الهمم. فكان هذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ومر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للأنصار والمهاجرين الذين كانوا يقومون بحفر الخندق اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى كان يتكلم بذلك الكلام لرفع الهمم وبعث أيضا النشاط في النفوس والأبدان حتى لا يكسلوا عن العمل. وأيضا يزيد عن سلمة كما سيأتي الكلام أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما خرج لكي يستنقذ هذه الإبل ممن أخذوها سرقوها وكان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع كما سأتي عنا الكلام. ثم ذكر هذه الرواية عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدري. وأنه هو الإمام وقائد هو النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان يشارك مشاركة فعلية ما كانش ينأى بنفسه كده ثم تقوم الصحابة رضي الله عنه بالعمل ولكن كان يشارك بساعده صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع الصحابة رضي الله عنه. وده دايما كما بينا أن القائد لابد أن يكون مقداما لابد أن يتقدم دايما الصفوف في العمل يعني تقدم الصفوف في العمل هذا مما يرفع الهمة ويزيد أيضا من النشاط. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بنقل التراب مع الصحابة رضي الله عنه لا شك ده هيرفع الهمم. ودايما القدوة كيف حنقتدي يعني كيف نقتدي بمن لا يعمل يبقى لما حنقتدي نقتدي بمن يعمل ومن يترجم ما تكلم به إلى عمل. دايما القدوة كده، القدوة دي مش بتبقى قدوة عن طريق كلام، ولكن قدوة عملية، قدوة عملية. ولذلك احنا دايما نذكر أن الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة قال: باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: باب الاقتداء بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قدوة عملية، قدوة عملية. ولا شك أن تأثير العمل في النفوس أقوى من تأثير الكلام، تأثير العمل في النفوس بيبقى أقوى من تأثير الكلام. يبقى لما هو يحض على النشاط ورفع الهمة يبقى كل ذلك كلام طيب، لكن لما نرى أنه بيتقدم السفر للعمل يبقى على ذلك هذه قدوة لا تحتاج إلى مزيد من الكلام، ولكن دي قدوة عملية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى نقتدي به بأقواله وأفعاله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق التطبيق العملي، والصحابة ينظرون إلى ذلك مما يرفع همة ونشاط الصحابة رضي الله عنه. يقول البراء رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وينقل التراب حتى وارى التراب شعر صدري. يعني ما كانش بينقل كده حفنة من التراب، لا ده كان بيرفع فعلا التراب حتى وارى التراب شعر صدر النبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا كثير الشعر ويرتجز برجز عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني حتى في رجز كده يبقى كان يرفع الصوت، لأنه مطلوب رفع الصوت حتى يصل إلى مدى أسماع الصحابة رضي الله عنهم، فيبعث الهمة والنشاط في نفوسهم. ولما بننظر كده إلى الكلام: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يعني تذكر دايما النعم، تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، وأن خاصة نعمة الهداية، أن الله تعالى هدانا إلى هذا الدين الذي ارتضاه لعباده. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، يعني كنا حنصل للهدى إزاي؟ كنا حنعرف الكتاب إزاي ولا السنة إزاي؟ ولا حنعلم سبيل المؤمنين ونعلم أيضا سبيل المجرمين، كيف نميز بين السبيلين؟ يبقى لا سبيل لنا إلا من خلال كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولا تصدقنا ولا صلينا، حتى العبادات اللي احنا بنفعلها ديت يعني لو لم يكن ذلك المدد والعون من الله تعالى ما استطاع الإنسان يتقدم خطوة واحدة، يعني ما استطاع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد لما بيصلي كده لا يصلي بحوله وقوته، ولما يصوم لا يصوم بحوله وقوته، ولما يذكر ربه سبحانه وتعالى ليس بحوله ولا قوته، ولكن كل ذلك بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. يبقى طلب المدد والعون دايما من الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى طلب العون من الله سبحانه وتعالى، طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى. يبقى اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى كل ده طلب المدد والعون من الله سبحانه وتعالى، عشان الإنسان ما ينساش ما يغفلش. يعني قلنا ساعات الإنسان بيصاب بالغفلة، بالغفلة، لكن إياك أن تغفل أبدا عن ذكر ربك سبحانه وتعالى وعن طلب الهدى والهداية من ربك سبحانه وتعالى. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. احنا لما نيجي كده ننظر إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم نقف على ما تحمله من المعاني، من غزارة هذه المعاني. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، فاحنا بنحتاج يعني على ذلك: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يعني كان ممكن احنا نصلي، احنا الحمد لله مواظبين على الصلاة، ومواظبين على صلاة الفجر التي يغفل عنها الناس، ولكن كل ده بحول الله وقوته. كل يوم مفترض كده بيزداد شكر الإنسان لرب سبحانه وتعالى، ومع فعل الإنسان للعبودية لله عز وجل، العبادة لله سبحانه وتعالى، كلما ازداد انكسارا وتواضعا وتذللا بين ذلك سبحانه وتعالى. يبقى كل هذه نعمة، كما صلينا الفجر بالأمس، هذه نعمة من رب سبحانه وتعالى، وكل ذلك بحول وقوته. وصلينا قبل ذلك وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلينا اليوم، وإحنا بنطلب رب سبحانه وتعالى المدد والعون حتى نستكمل يعني هذه الرحلة في الدنيا، حتى يعني لا نقبض إلا ونحن على طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، ولكن كل ذلك بحول وقوته، بحول وقوته. عشان كده يبقى إيه طلب الاستدامة الاستمرار على العبادة، يبقى طلب المدد والعون الله سبحانه وتعالى حتى نستمر على ذلك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يبقى طلب المدد والعون. ولما كل عبادة بفعلها اعلم ان هذا بحول الله وقوته، بس ده شعور لابد ان هو يبث في داخل الانسان، ليس بحولك انت ولا قوتك. اعتدنا على ذلك من سنوات، يبقى نصلي الفجر، نصلي الصلاة في اوقاتها، اعتاد الانسان فقد يطمئن واركن الى ذلك. لا، ده يزداد خوف الانسان ان هو ان ينحرف في نهاية حياته. انما الاعمال بالخواتيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فدايما احنا انا احتاج مع نفسي كده تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، وخاصة نعمة الهداية، أن الله تعالى اصطفانا على الإسلام الذي ارتضى لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى وفقنا أن نتعلم معالم هذا الدين وتعليم الدين وأصول هذا الدين وفروع هذا الدين، هذا من توفيق الله عز وجل. وأن الإنسان إذا طبق يعني أي حكم الأحكام أو أي حكمة أو عظة أو عبرة واستفاد بذلك، كل ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، أيضا يعني سكينة يبقى من عند ربك سبحانه وتعالى. والسكينة كيف تستجلب؟ يبقى كما نحن نجتمع في بيت من بيوت الله، يبقى دي بتنزل السكينة على هذه الطائفة، يبقى دي سكينة. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الإنسان للصلاة يأتي عليه السكينة و الوقار، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. إن الأعداء قد بغوا علينا وإن إذا أرادوا فتنة أبينا، يبقى التمسك بدين الله سبحانه وتعالى. قلنا ليه؟ لأن الأعداء بغية هؤلاء هو في صد الإنسان عن سبيل رب المستقيم، بغية الأعداء ده مقصود هدفهم، هدف واضح، يعني هدف واضح. إيه هدفهم؟ هدف الأعداء، يبقى هدف الأعداء أنت المقصود به، زي ما أنت أساسا يعني مقصود من الشيطان، يبقى الشيطان أراد أن يأخذ بيدك حتى تكون مصاحبا له في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، هو أراد أن نكون من حزبه، فبيسعى جاهدا بكل الحيل والوسائل. وكذلك أيضا شياطين الإنس الكفار ما أرادوا المسلم إلا أن يحرف عن دين ربي سبحانه وتعالى، بغيتهم كده، سعادة هؤلاء، فرح هؤلاء، سرور هؤلاء لما يجد ذلك المسلم قد تنحى عن دينه، يبقى ده بغيتهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى كل الأموال دي بينفقها ليه؟ للصد عن سبيل الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الآيات نطقة أساسا إذا احنا ننتبه إليها، يعني ننتبه كده، الآيات نطقة، بغية هؤلاء. أقول لك يعني ما مقصد هؤلاء وما هدف هؤلاء؟ أقول لك ما هدف الشيطان كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، قل صدق الله. يبقى ده يتطلب فعلا أن الإنسان يلتزم السلوك القويم وينتبه كده إلى النفس الأمارة بالسوء، إلى الشيطان، وأنه كيف يوحي إلى أوليائه ليجادلوكم، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الكفار هم أتباع الشيطان فيسعون كسعي الشيطان في إضلال الإنسان وصد الإنسان عن دين ربي سبحانه وتعالى. يبدو غيطهم سواء بقى بالغزو الفكري عشان يخرب الأفكار والمبادئ والقيم، أو يحطم يعني هذا المنهج في نفس المسلم، أو إن هو يكون بالقتال وبالتالي حتى تزق هذه الأرواح. ثم ذكر الباب التالي، باب ما لا من لا يثبت على الخيل. قال باب من لا يثبت على القيل. في رواية عن جرير بن رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رأني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب يدي في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. يبا جرير بن عبد الله رضي الله عنه بيقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رأني إلا تبسم في وجهي، يعني شوف يتذكر هذا الكلام، جرير رضي الله عنه. يبقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكما بينا يعني حنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، أفعاله مطابقة لقوله، وكان خلق القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي أنه كان مطبقا ممتثلا لكلام ربي سبحانه وتعالى في واقع حياته. يبقى قال ولا رأني إلا تبسم وجهي، ما ينساهاش جرير رضي الله عنه، ليها أثر بالغ. يعني لما تقابل أخاك بابتسامة هذا لها أثر بالغ، يعني أثر بالغ في النفس، فجرير لا ينساها رضي الله عنه، ولا رأني إلا تبسم في وجهي. قال قد شكوت لي أني لا أثبت على الخيل، فضرب يدي في صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا. يبقى أنه أساسا يبقى الله عز وجل يشرح صدره للإسلام وشرائع الدين، وكذلك يستعمل في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان بيسعى كده أن يكون صالحا، ولكن صلاحه ده ما يتعداش نفسه، يقول لك لا افهم مفهوم الصلاح، يبقى أن تكون هاديا مهديا، الله تعالى هداك إلى الإسلام وأنت تكون سبب أيضا في هداية الآخرين، لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك دعا له قال واجعله هاديا مهديا، يبقى يكون سبب في هداية الناس وأيضا مهديا في نفسه، هديا في نفسه. والإنسان عشان يدعو إلى الهدى يبقى يلتزم هو الهدى، عشان ندعو إلى الدين والاستقامة يبقى المطلوب أنك أنت تلتزم الدين والاستقامة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قلنا الآن مفهوم الصلاح عندنا مفهوم لابد أن يعدل ويصحح، احنا مفهوم الصلاح كده هذا رجل صالح، ليه؟ لأنه بيصوم النهار، بيقيم الليل، يتصدق من ماله، لا تجد أبدا يفطر عن الذكر، هذا رجل صالح. نقول لا، هو أتى بجزء من الصلاح، لكن الصلاح معناها القيام أيضا بما افترض الله عز وجل عليه أمر معروف ونهى عن منكر، وأن يتحمل مسؤولية ذلك الدين، وأن يقوم بالذب عن دين ربي وإذاعة ونشر ذلك الدين عشان يبقى رجل صالح. الصلاح ده مش في جانب من الحياة فقط، الجانب الشخصي، جانب العبادات، ده احنا حكمنا دايما قولوا ان فلان ده رجل صالح، ليه؟ التزم العبادة، يعني لا تراه يعني إلا ذكر ربي سبحانه وتعالى، سأله يفطر عن ذكر ربي، وتراه يتصدق من مالي، بتراه في الصيام، تراه في القيام، فظن ان هو يعني بذلك يعني حقق هذه المرتبة، أصبح رجل صالح بتحقيق هذه العبادة. دي عبادات، دي جزء، لكن عشان احنا تكون رجل صالح يبقى لابد ان نستكمل هذه الشرائع، ومنها ان الله تعالى افترض علينا الامر عرف النهي عن المنكر. يبقى اين انت من ذلك؟ انا اين انت من ذلك؟ ليسوا سواء، من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين، هذا صلاحه، يبقى هو أن يتمم ما افترض الله عز وجل عليه. الله تعالى افترض علينا الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني إيه الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ يبقى دعوة الخلق أن يلتزموا ما أمر الله تعالى به، وأيضا أن نزجر الخلق أو نحذر الخلق وننذر هؤلاء من المخالفة والانحراف عما نجر رب سبحانه وتعالى. ده يتطلب إيه؟ يبقى تعليم الناس، يبقى عشان نأمر معروف أي تعلم الناس ما افترض الله عز وجل عليهم، وتنهى عن المنكر يبقى تبين لهم المنكرات وأيضا الأثام والمعاصي والانحرافات، قلنا حتى يحذروا ذلك الأمر. فيبقى المطلوب هو بث ونشر ذلك العلم الذي يتعلمه الإنسان أن ينقل ذلك إلى غيره، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من لا يثبت على الخيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لجرير رضي الله عنه بأن يثبت على الخيل، فأصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. ذكر أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني. كان علي رضي الله عنه يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، أخذ حصير فأحرق، ثم حشى به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الجرح كده الدم بينزل ولا ينقطع ولا ينقطع، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وكانت تغسل ذلك الدم عن النبي، عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال ذلك الماء الذي جاء به عليه في ترسه. فلكن كان الدم أيضا لا ينقطع، فأخذت حصيرا فأحرقت هذا الحصير، ثم حشي به الجرح، فيعني انقطع الدماء بعد ذلك، انقطع الدماء بعد ذلك، ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى هنا حشيته بهذا الرماد، قلنا حتى يقف نزيف الدم، فوقف فعلا نزيف الدم، لأنها كانت كلما غسلت الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلما أيضا زاد ذلك الدم، ومن قطع إلا حشت لما حشت هذا الجرح برماد ذلك الحصير الذي أحرقته. ثم ذكر باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. والاختلاف والتنازع يعني حتى في غير الحرب ده أمر ممقوت، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الفرقة والتنازع، وإن الدين هو المادة التي نجتمع ونأتلف من خلالها، يعني الدين هو المادة التي نجتمع ونأتلف من خلالها. فما يكره من التنازع والاختلاف خاصة في ذلك الموطن، يبقى التنازع والاختلاف يبقى ده مرفوض، ولكن أكد هذا الأمر رفضه في مثل هذه المواطن اللي هي عند الحرب. وعقوبة من عصى إماما، يبقى اللي عصى الإمام ولم يأتمر بأمره أو خالف ذلك الأمر الذي أمر به الإمام عقوبة، وأن هذه العقوبة قد تقع على العاصي في حسب، ولكن أيضا على المجموع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى نهانا سبحانه وتعالى عن الاختلاف والتنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. قال قتادة: الريح هي الحرب. يبقى وتذهب ريحكم أي قوة المسلمين. ثم ذكر رواية عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف، تطوع ولا تختلف. هذا الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كما أمر باليسر وعدم التعسير وبشارة قبل نضارة، وأيضا أمر بالاتحاد والتآلف، ونهى عن الفرقة والاختلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخيلهن وأسقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مسلم لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قال رسول الله: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلم أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الروايات باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إماما كانت العقوبة بالهزيمة والحرمان من الغنيمة. يعني هو كان سبب العصيان من رماة إيه؟ لما رأوا أن أصحابهم يلتقطون الغنيمة فنزلوا يصيبوا الغنيمة كأصحابهم، فعلى ذلك وتأولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كأن الحرب قد انتهت خلاص، ولكن نسوا رغم أن يعني قائد هؤلاء أو أمير هذه الطائفة كان يذكرهم أن بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة. لكن هم قالوا: لا، نأخذ الغنيمة، مع أن احنا عارفين أن الغنيمة دي هتقسم بعد كده سواء هم قاموا بالتقاطها أو قام غيرهم بالتقاطها، ولكن يعني حب الإنسان للمال، حب الإنسان للدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى إيه السبب، سبب الهزيمة إيه، يعني سبب الهزيمة منها ذلك البن. قال: قل ومن عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل ومن عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يبقى كم منين؟ يبقى مش من العدو، مش العدو السبب، المخالفة كانت هي السبب التي جلبت الهزيمة وجلبت ضياع الأموال. يبقى إيه اللي جلب كده؟ كان المخالفة، والمخالفة دي لم تكن عن عمد أو قصد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم تأولوا هذا المشهد، تأولوا المشهد يحكي كده للنساء، يعني اشتد جري النساء حتى بدأت سوق النساء، يعني حتى بدأ شقال النساء ذاتها، وعلى ذلك اشتدت النساء، فرت الكفار خلاص، الصحابة بدأوا يلتقطون، يبقى نقول المعركة انتهت. يبقى تحكي كده المشهد يحكي ان المعركة انتهت، فبدأوا يلتقطون ايه، نزلوا يلتقطون الغنائم مع اخوانه، ونسوا ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان تشديد يعني في كل الاحوال ان هو في حالة ان احنا انهزمنا يبقى ما تتركوش مكانكم، حالة انتصرنا ما تتركوش مكانكم حتى ارسل اليكم، يعني كلام صريح جدا، ولكن مع يعني زهو الامر واقبال ساعة الدنيا ممكن ينسى، يغفل عن هذا المعنى. ولذلك قال ربنا سبحانه: وتنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى بيبين كده، وقلنا ده الكلام ده ادي في سورة الانفال، يعني سورة الانفال دي بتحكي غزوة بدر: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. دي الايه اهي، يعني الايه بتتكلم يبقى في ادب في مساله الحرب والتزام. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. يبقى الايات واضحه تماما وان الله تعالى نهاهم عن ذلك. لكن في يوم احد بقى جت المخالفه، وكان التنازع: ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الاخره. يبقى بين المساله، مع ان قال: ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، تعجبوا يعني ازاي احنا نهزمنا، منين اتينا، قلوا من عند انفسكم. من الاول كده التشخيص، التشخيص كل عنده إن الله على كل شيء قدير قادر سبحانه وتعالى على نصرهم، ولكن السنة الكونية لا تعرف المحاباة، وبالتالي هو من عند أنفسكم. منين بقى؟ منين تيجي الآيات تفصل الكلام ده؟ ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه. في البداية، في بداية اليوم هو كان النصر والتمكين لمين؟ للمسلمين. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. تنازع، ما هو القائد بتاعهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه يعني ذكرهم، ولكن هم أصروا بعد ما شافوا المال والغنيمة. ممكن الإنسان يغفل يذهل عن بعض الأمور، حب الإنسان للدنيا، منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة، معالجش الموقف ده، معالجش هذه الجزئية في نفسه. وبالتالي لما ذاقوا، مع انه هو يعني لما يلتقطوا الغنيمه هم هياخدوا اللي التقطوه ابدا، ده كل ده هيتم تجميعه ويتم تقسيمه، سواء انت اشتركت بقى في يعني رفع الغنيمه الارض او لم تشترك، هي في الاخر كده هتوضع امام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بتقسيمها، يعني كما بينا نزلت الايات في بدر، لان ده اول مال يعني غنموه، فما كانش لسه الأحكام نزلت في كيفية تقسيمه لغاية لما نزلت الآيات تبين. وعلموا أنما غنمتم من شايف أن الله خمسه والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى ده الخمس، والأربعة خماس ترد على الغزين. طب اللي رد ازاي على الغزين؟ يبقى على الفرس له سهم أو سهمان، والراجل له سهم، خلاص بتتقسم، يبقى الغنيمة كلها توضع ثم تقسم إلى أسهم، وبعدد طبعا هذه الرؤوس بيعطى كل منهم السهم الذي يستحقه. فعلى ذلك يبقى هتتجمع، مش كل اللي يلتقط مال هو اللي هياخده، او كل يلتقط متاع هياخده، ولكن دي كلها هتتجمع. طب انا اتعجل ليه؟ طب انا اخالف الامر ليه؟ ونشوف بقى المخالفه جادت بايه، ماذا يعني جاء بها المخالفه او ما جاءت به المخالفه. يبقى التقتيل اهو في الصحابه والهزيمه، فكانت العقوبه، يبقى ادي اول هزيمه بعد النصر، وكذلك ضياع الغنيمه التي كان بسببها كانت المخالفه. عصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. العصيان جاء امتى؟ يبقى لما تمكنوا كان النصر وشافوا الغنيمه ذهلوا عما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هم ذهلوا، ولكن عبد الله بن جبير رضي الله عنه يذكرهم، يعني يذكرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ قال والله لنأتين الناس فننصبن من الغنيمة، يعني حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. فهذا التشخيص هو كما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التشخيص العام قلوا من عند أنفسكم، أولا كده نستقر الأمور، يعني منين احنا أوتينا؟ من عند أنفسكم مش من الخارج، يعني لازم ننظر للداخل الأول، تنظرش الخارج، حش تبعد على الخارج يقول لك والله ده هم بيكيدوا لنا وهم بيكورونا بينا، كل ده كلام يعني ايه هيستوعب. لكن اصلا كيف يتمكن الكفار من رقاب المسلمين؟ بمخالفة المسلمين، مش بقوة بقى الكفار، مخالفة المسلمين. قلنا لان احنا لما ننظر الى غزوة احد دي، ده الكفار لسه جايين، يعني لم يمسوا في بداية اليوم، وبالتالي بدأ فيهم التقتيل وفقدوا جزء من المتاع، جزء من الأسلحة فقدوها. يبقى لما كانت الكرة لهم مرة ثانية على المسلمين كانوا أضعف مما ابتدأوا بها الحرب، يعني يقولوش مثلا جالهم مدد، لا جالهمش مدد، ده قتل منهم ناس، يبقى العدد بتاعهم أصبح أقل من العدد اللي هم بدأوا به الحرب. أيضا يعني خلفوا من بعدهم أو تخلف منهم متاع وأسلحة إلى غير ذلك، فأسلحة هؤلاء بقت أقل من الأسلحة التي جاءوا بها. من ناحية العدد التجهيزات أصبحوا أضعف من بداية اليوم، ولكنهم تمكنوا رقاب المسلمين، ما قالوهمش مدد من بره. طب هم تمكنوا إزاي وأصبحوا أقل عددا من بداية اليوم وأقل أيضا عددا من بداية اليوم؟ بسبب مخالفة المسلمين. يبقى كانت هزيمة الكفار المسلمين كان بسبب قوة الكفار؟ أبدا، لكن بسبب مخالفة المسلمين. فالمخالفة بتجلب لنا ايه؟ العارة، تجلب لنا الهزيمة، يؤخذ ما في ايدينا. يبقى العدل ما تمكن منا، تمكن ازاي؟ يبقى يتمكن كنتيجة المخالفة. اذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى تراجعوا دينكم. يبقى ده تصليط الأعداء، يبقى محتاج احنا مراجعة وعايزين نصحح الأمر، وبالتالي على ذلك حتى نستطيع فعلا أن ندفع ذلك العدو، ندفع هذا العدو. يبقى مش هي بالقوة المادية فقط، ولكن ده طب ما لو قوة المادية نقول على ذلك وقع التقتيل في المشركين في أحد في البداية وتركوا جانب من أموالهم ومن أسلحتهم، يبقى أقل عددا وسلاحا من بداية اليوم، ولكن تمكنوا نصر المسلمين. إزاي؟ يبقى نقول بهذه المخالفة، بالمخالفة قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وبعد كده الآيات وضحت منين من عند أنفسنا، يعني فين، فأنه حتة، فأنه جزئية. ولقد صدقكم الله ووعده إذ تحسنوه بإذنه في بداية اليوم، يعني وقع في المشركين التقتيل بأيديكم هم. وبعد كده بقى يبقى ولقد صدقكم الله وعده، وعدكم بالنصر فالله عز وجل وفى بذلك. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنوه بإذنه حتى إذا فشلتم تنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. التشخيص بقى التفصيل اهو، يبقى كان بسبب المخالفة، ودي كان التنازع لا في الموطن ده، هذا القائد يبقى يأمر، وطالما لم يأمر بمعصية أو مخالفة يبقى على ذلك له حق الطاعة والسمع. قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اليمن، قال بقى يسر ولا تعسر وبشر وتنفر وتطاع ولا تختلف، يبقى يتحدوا واجتمعوا كده ومفيش اختلاف، وان الاختلاف الفرقة دي تأتي بهذه الشرور وهذا التنازع. ثم ذكر هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 5 رجلا، عبد الله بن جبير دي مسألة بتوع الرماة، فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، كلام واضح، ورأيتمونا هزمنا القوم أو طأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم، يبقى كلام صريح جدا في كلا الأمرين، وجدتمونا إحنا انتصرنا ما تبرحوش مكانكم غير لما يأتي الأمر جديد، صريح كده، ووجدتونا بقى بتخطفنا الطير ما تبرحوش مكانكم حتى أرسل إليكم، كلام صريح من كلام النبي. قال فأنا والله رأيت النساء يشددن، يعني نساء المشركين يبقى كانوا خرجوا معاهم، وبالتالي يعني من شدة ما وقع فيه المشركين من تقتيل يعني النساء فررنا واشتددنا في الجري حتى ندخل خيلهن وأسقهن وأسقهن رافعات ثيابهن. قال أصحاب عبد الله بن زبير غنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. هو ممكن يبقى واحد بس اللي قال الكلام ده، بس يعني هو اللي قادهم للكلام، هو اللي قادهم منتظرين الغنيمة خلاص، يعني كانوا بيقول الحرب انتهت، الحرب انتهت خلاص، وبالتالي الغنيمة، فماذا تنتظرون، يعني انتوا منتظرين ايه؟ فهو ممكن يبقى صدر الكلام ده من واحد والباقي يبقى اتباع لي، اتباع بلا تفكير. يعني لما ذكرهم كده بالدنيا بلا تفكير، ما هو احنا حب الانسان للدنيا وهو اراد الغنيمه بذلك. فقال فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن زبير انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله والله لنأتين الناس فنصيبنا وغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يبقى وقع هنا فقدوا 70، وهو كان يعني أصاب المشركين يعني 140، 70 وقعوا في الأسر و70 كانوا قد قتلوا. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنام النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال في القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه، رجع أبو سفيان رضي الله عنه إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم سيجدون في القوم مثلى لم آمر بها ولم تسؤني. يعني هتجدوا كده في تشويف الجثث، ولكن أنا ما أمرتش بكده، ولكن هو مش متأثر بذلك، يعني مش متأسف لها. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قال رسول الله: ما نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبون؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ألي ما يكره من التنازع خلاف الحرب وعقوبة من عصى إماما. العقوبة ما وقعتش على، ممكن لا تقع على الرماة اللي هم خلفه، ولكن وقعت على الصحابة: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقتل الصحابة 70، وعلى ذلك لم يكن من الرماة، ولكن من صحابة، من أيضا إيه، هذا حمزة رضي الله عنه، وهذا فلان وهذا فلان، كلهم قتلوا بسبب هذه المعصية التي كانت لي من الرماة. يبقى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مش اللي فعل كده ولا إيه حيصاب، لكن لعل لم يصب منهم أحد، ولكن ما أصيب القوم، يبقى نتيجة المخالفة، وأن المخالفة ما كانتش متعمدة ومقصودة، ولكن كانت بتأويل. ثم ذكر باب التالي: باب إذا فزعوا بالليل. نرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، فبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.